انطلقت هذه المرأة سلافة بنت سعد لكي تطمئن على زوجها وعلى أولادها الثلاثة مسافع وكلاب والجلاد. فوجدت زوجها واثنين من أولادها مسافع وكلاب قد فارقوا الحياة، وجدتهم قتلى على جبل أحد. أما الجلاد ابنها الثالث وجدته في الرمق الأخير، ما زال يا سادة يعالج سكرات الموت، فيه رمق من الموت. فأقبلت عليه أمه سلافة وانكبت عليه تحضنه وتقبله، وضعت رأسه في حجرها وبدأت تجفف الدم من على عينه ومن فوق أنفه ومن على وجهه، وسألته وقالت له: يا بني رد علي، من قتلك وقتل أباك وقتل إخوتك؟ فأراد أن يجيبها، لكن حشرجة الموت منعته أن يجيبها، فألحت عليه: يا ولدي، من قتلك وقتل أباك وإخوتك؟ فقال: يا أمي، قتلنا عاصم ابن ثابت بطلنا، يا أمي قتلنا عاصم ابن ثابت. حفرت سلافة بالتفاعل هذا الاسم في ذهنها، عاصم ابن ثابت قتل زوجها وأولادها الثلاثة، جن جنونها. وأقسمت سلافة باللات والعزة بأنه لن يجف لها دمع إلا إذا أخذت لها قريش بفأرها وفأر أولادها وزوجها من عاصم بن ثابت. وليس الأمر كذلك ثابت، بل قال: لن أرضى بفأر إلا أن تأتوا لي برأس عاصم بن ثابت، أريد رأس عاصم بن ثابت. لماذا؟ قالت: لأشرب فيها الخمر، أخذ رأسه وأقورها وأضع فيها الخمر وأشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت. انظروا إلى الحقد، تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت. وليس الأمر كذلك ثابت، بل قال: من سيأتي لي برأس عاصم بن ثابت له عندي 100 ناقة. 100 ناقة. فجعلت التيان وشباب مكة يتبارون ويتسابقون من سيأتي لها برأس عاصم بن ثابت لكي تشرب فيها الخمر لينال هذه المكافأة 100 ناقة. فكانت الواقعة في السنة 4 من الهجرة، أتى قوم من بني خزيمة إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة 4 أتى قوم من بني خزيمة إلى سيد رسول الله. هؤلاء القوم يا سادة كانوا منافقين، منافقون بمعنى يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والعياذ بالله. فخدعوا سيدي رسول الله، يريدون عاصم بن ثابت لكي يأخذوا رأسه ليقدموها إلى سلافة بنت ساعد لتشرب فيها الخمر. فخدعوا سيدي رسول الله، نزلوا على النبي محمد، فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام سادتهم وأكرمهم وهم منافقون خدعوا رسول الله. قدم النبي لهم الطعام والشراب، ولم لا، وهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ولما هم قوم بني خزيمة بالانصراف خدعوا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، نحن قوم حديث عهد بالإسلام، يعني لا نعرف شيئا عن دين الله ولا عن سنتك يا رسول الله، فأرسل معنا بعض صحابتك كي يعلمونا أمور ديننا وكي يعلمونا سنتك يا رسول الله. خدعوا رسول الله، فخدع النبي لهم من باب: من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله وفي ذات الله خدعنا له. فأرسل النبي معهم 10 من الصحابة، ومش أي صحابة، 10 من خيرة صحابة رسول الله، من أعلم صحابة رسول الله، ولم لا رايحين يعلم الناس القرآن والسنة الحبيب في اعتقاد رسول الله، في اعتقاد سيد رسول الله. فأرسل معهم عشرة، مش أي عشرة، من أخير ومن أعلم ومن أقرأ الصحابة، وودعهم سيدي رسول الله. وللأسف كان الوداع الأخير بينهم وبين رسول الله، وأوصاهم النبي محمد بتقوى الله في السر والعلن، ودعهم أهليهم وذويهم، فارقوا الأهل والسكن والوطن، لكن كل هذا يا سادة عليهم يسير، سهل سهل أن يفارقوا الأهل والوطن والسكن، لكن شيء واحد كان صعب عليهم أن يفارقوه هو رسول الله. لن يحسموا حساب اليوم والذي سيفارق فيه سيدي رسول الله إلى الأبد، لكنهم لا يعلمون هذه الحقيقة يا سادة. انطلق العشرة من أصحاب رسول الله مع قوم بني خزيمة يقطعون الصحاري والأراضي الواسعة، وكلهم شوق لكي يلاقوا هؤلاء الذين يريدون أن يتعلموا دين الله وسنة سيدي رسول الله. وفي مكان يسمى الرجيع بين مكة وعسفان فوجئ العشرة بأبشع غدرة في التاريخ، غدرة تتقطع منها القلوب وتتمزق منها الأكباد. فوجئ العشرة من صحابة رسول الله أن قوم بني خزيمة والذين خرجوا معهم من عند رسول الله قد تخلوا عنهم، وإذا بمئتين رجل، 200 رجل من قوم بني هزيل يحيطون بصحابة رسول الله، 200 رجل من قوم بني هزيل يحيطون بصحابة رسول الله. ما الأمر؟ كانت تمثيلية. بني خزيمة يا سادة أخذوا مبلغا كبيرا من المال من بني هزيل لكي يستدرجوا لبني هزيل صحابة رسول الله، استدراج. بني هزيل أعطوا مبلغا كبيرا من المال العفن، أعطوه لبني خزيمة كي يستدرجوا لهم صحابة رسول الله. فوجئ العشرة 200 رجل من بني هزيلة يحيطون بهم، فنزل صحابة رسول الله من على خيولهم ورفعوا أسيافهم، ماذا يفعلون؟ فكلمهم بنو هزيل وقال لهم: يا صحابة النبي صلوا عليه، نحن أصحاب هذه الأرض، الأرض أرضنا لبنو هزيل، نحن أصحاب هذه الأرض، وجمعنا أكثر من جمعكم، أنتم 10 احنا 200 والكثرة تغلب الشجاعة، ونحن ورب الكعبة، هذه بنو هزيل يتكلمون، ونحن ورب الكعبة لا نريد بكم سوءا، لا نضركم، فقط نحن لنا أسيرين عند نبيكم صلى الله عليه وسلم، لنا أسيرين عندكم، فسنفدي الأسيرين باثنين منكم. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت عايز أصحابك هتدينا الأسيرين بتعودنا مقابل 2 من صحابتك، 2 ب2. طب والثمانية أصحاب النبي 10، 2 قصاد 2، طب والثمانية؟ قالوا: سنبيعهم لأهل مكة لكي يثأروا منهم، من صحابة رسول الله. يعني الصحابي الذي قتل أباه أو أخاه في بدر أو أحد يأخذ صحابي رسول الله لينتقم منه، نبيعهم لأهل مكة نكسب به الناس. وقال لهم بني هزيل: ولكم على هذا العهد والميثاق، نكتب العقود على هذا الكلام. فماذا يفعل العشرة من صحابة رسول الله؟ أمير العشرة من يا سادة؟ كان عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، المقصود الذين يريدون أن يأخذوا رأسه لسلافة بنت ساعد لتشرب فيها الخمر. كان أمير العشرة أمر النبي على العشرة عاصم بن ثابت، فنظرت الصحابة إلى عاصم بن ثابت أميرهم، ماذا نفعل عن عاصم؟ هل حارب ولا سنعاهد المشركين على ما يقولون؟ اسمع، قال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبدا، ولن أرضى من كافر بعهد ولا ميثاق، ولن أضع يدي في يد كافر، ولن أستسلم لأعداء الله. يا عاصم، لا، مش هواثق مشرك، ولا همست بيدي يد مشرك أبدا طيلة حياته. ورفع عاصم بن ثابت سيفه ليحارب الميتين، لكنه قبل أن يحاربهم يا سادة عاصم تذكر نظر سلافة بنت سعد وأنها تريد رأسه لتشرب فيها الخمر، فرفع عاصم بن ثابت وجهه إلى السماء هكذا وكلم الذي يسمع السر وأخفى، كلم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء: أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله. وقال: يا رب، اللهم إني قد عاهدتك على أن ألا أمس مشركا في حياتي، فاللهم لا تمكن مشركا من جسدي بعد مماتي. رب عاهدتك أني لا أمس مشركا في حياتي، فيا رب لا تمكن مشركا من جسدي بعد مماتي. ويكمل: يا رب، اللهم إني أحمي دينك وأدافع عنه، فاللهم احمي لحمي وعظمي، اللهم إني قد حميت دينك في أول النهار، فاحمي جسدي في آخر النهار. دعا هذه الدعوات، طلع حمية ساخنة إلى رب الأرض والسماوات، وحاربهم عاصم بن ثابت فرموه بالنبال فقتل، قتل وكان معه ستة، يعني يصنعوا كلام عاصم وقاتل المشركين عاصم وستة ما عمل عشر، يبقى السبعة قتلوا على الأرض مرميين. لكن من المقصود؟ عايزين مين؟ عايزين عاصم بن ثابت. ففرح القوم ورفعوا سيوفهم كي يقطعوا رأس عاصم بن ثابت ليقدموها إلى سلافة بنت سعد لتشرب فيها الخمر يا سادة. لكن يا عاصم، دعوت الله وأنت حي، أما الآن أنت ميت يا عاصم، هل يتركك الله؟ هل يخذلك الله يا عاصم؟ لا. ليه؟ لأنك من المؤمنين، والله قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت مؤمن، والله قال: إن الله بذاته يدافع عن الذين آمنوا. أقبل القوم فرحانين، رفعوا أسيافهم لكي يقطعوا رأس عاصم بن ثابت، فأرسل الله عليهم جيشا، جيشا، أيوه، من الإنس؟ لا. من الجن؟ لا. أرسل الله عليهم جيشا من النحل والدبابير يا سادة. عش النحل، دبابير، عش دبابير، أحاط بجسد عاصم بن ثابت، والراجل يجرد من جسد عاصم بن ثابت. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جيش من النحل والدبابير أحاط بجثمان عاصم بن ثابت، فما استطاع القوم أن يقتربوا منه، سبحان الله. فقالوا: ندعه حتى المساء بالليل حتى يذهب النحل والدبابير في المساء. فلما جاء الليل فعلا ذهب النحل والدبابير، لكن الله عز وجل غير الكون كله لعاصر الفارس، فإذا بالسماء قد أبرقت البرق وأرعدت ونزل المطر ونزل سيل رهيب سيل مطر شديد، فحمل السيل جسد عاصم بن ثابت وطوحه في مكان بعيد لم تطأه أقدامهم قبل ذلك. وإلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها عن عاصم بن ثابت لا يعلم أحد أين قبر عاصم بن ثابت إلى الآن، ظل مجهولا في ذاكرة التاريخ. لماذا؟ لأنه عاهد الله ألا يمس مشركا في حياته، ودعا الله ألا يمكن مشركا من جسده بعد مماته، والجزاء من جنس العمل، وعناية الرحمن تعصم عاصما من أن ينال براحة أو أصبع بالسيل بعد الدبر من أعدائه في مصرع أكرم به من مصرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، قلنا عاصم قتل هو وستة، حاربوا 200 من بني هذيل كده السبعة، لسه 3 من 10 من صحابة سيد رسول الله. هناخد واحد من 3 اللي فاضلين، وهو سيدنا خبيب ابن عدي. احفظ هذا الاسم جيدا، هو الآخر. هذا الرجل نزل على كلام الكفار والمشركين وعاهدهم وواثقهم. ركز معي اسمع، فأخذ المشركون خبيب ابن عدي وباعوه لأولاد الحارث ابن عامر. يبقى المشركون الكفرة أخذوا خبيب ابن عدي وعلى الفور عرضوه كالبضاعة في مكة وباعوه لأولاد الحارث ابن عامر. لماذا؟ لأن خبيب ابن عدي قد قتل أباه الحارث في غزو بدر، فأخذه المشركون، أخذوا خبيب وسلموه إلى أولاد الحارث ابن عامر ليقتلوه بأبيهم. المهم، أخذ أولاد الحارث ابن عامر خبيب ابن عدي وفي الزنزانة في السجن ووضعوه، وجعلوا عليه أختهم سجانة حارسة عليه، امرأة أختهم. ولندع الكلام يا سادة لهذه البنت، بنت الحارث ابن عامر، لتحكي لنا شيئا مما رأته من سيدنا خبيب ابن عدي في السجن. تقول هذه البنت: والله ما رأيت خبيبا في السجن، ما رأيته في ساعة من ليل ولا نهار إلا إما قائما أو راكعا أو ساجدا أو قارئا لكتاب الله وعيناه تفيضان بالدمع. تقول البنت: حتى نسيت أنه قد قتل أبي. نسيت أن هذا الشخص الطيب هو الذي قتل أبي في غزوة بدر. تقول البنت: وذات يوم طلب مني خبيب سكين آلة حادة ليه؟ قالت لكي تحلق أو لكي يحلق بها شعر العانة. أعزكم الله، طلب منها سكين آل حدث كي يحلق بها شعر العانة. وهذه سنة عن سيد رسول الله، وألا تطول المدة عن 40 يوما، هذا كلام معروف. فلماذا يريد خبيب أن يحلق شعر العانة؟ لأنه سيقتل، فيريد أن يذهب إلى الله نظيفا نظيفا يا سيد. فقل البنت فأعطيته السكين، هذه الآية تقول وكان معي ابن فسر، طفل رضيع صغير فسر. تقول البنت فسهيت عنه، سهيت عن ابن الصغير دوت الفسر. تقول البنت فزحف ولدي فدخل على خبيب في السجن. تقول فنظرت فوجدت طفلي يجلس على حجر خبيب والسكين في يد خبيب، سكين في ايده والطفل على رجله. قال بس خبيب سيسأر لنفسه قبل ان يقتل. خبيب هياخد جفار نفسه بقتل ولده قبل ان يقتل هو. واصابها الفزع، ابنها سيقتل الرضيع. فنظرت الى خبيب، فنظر اليها خبيب وقال لها ايتها المرأة اتحسبين اني ساقتل ولدك؟ لا يا بنيتي، فإنا أصحاب محمد وأصحاب محمد لا يفعلون ذلك. إنا أصحاب محمد وأصحاب محمد لا يفعلون ذلك. أوصانا نبينا ألا نقتل طفلا ولا غلاما ولا شيخا ولا حتى راهبا على دين الإسلام يتعبد في ديره أو في رهبنته لا نقتله. فصلوا على صاحب الخلق الرفيع. تقول البنت والله فما رأيت أسيرا كخبيب بن عدي. وتحكي وتقول اسمع، وذات يوم، البنت تقول وذات يوم نظرت إلى خبيب في الزنزانة فوجدته يأكل قطف عنب، قطف عنب. تقول البنت والله وما في مكة من ثمرة واحدة، وما في أرض الله كلها من حبة عنب. فعلمت أن هذا رزق ساقه الله له، كما ساقه لمريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ايه؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم اعلن اولاد الحارث بن عامر، اسمع، موعد قتل خبيب بن عدي واذاعوه في مكه، سنقتل خبيبا في اليوم الفلاني وفي مكان اسمه التنعيم، وانتم تعلمونه جيدا في التنعيم. واتى اهل مكه كلهم ليشهدوا مقتل خبيب بن عدي، الرجال والنساء والاطفال ومن له ثأر كلهم اتوا، مكه كلها اتت لتشهد مقتل خبيب بن عدي. ووضعوا له الصليب لانهم سيصلبون خبيبا على الصليب، ولاول مره في تاريخ العرب رجل يصلب على الصليب، كان خبيب بن عدي. احفظ، وضعوا الصليب على النخلة، وقبل أن يرفعوا خبيبا على الصليب ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع لله ركعتين، أصلي ركعتين. فصلى خبيب ركعتين خفيفتين، في الأولى قرأ الكافرون وفي الثانية قرأ الإخلاص، خفيفتين. ولما سلم قال لهم والله يا قوم لولا خوفي أن تقولوا أني خائف من الموت لأصلت في صلاتي، لولا خوفي قولوا انني خايف من الموت لأطلت في صلاتي. انا احب ان اناجي ربي سبحانه وجل جلاله، لذا قصرت في صلاتي. اسمع. ورفعوا حبيبا على الصليب وشدوا يديه ورجليه هكذا لكي يرموه بالسهام والنبال، لكن حبيبا قبل ان يقتل، اسمع، رفع حبيب وجهه الى السماء كعاصف فان، وقال: يا رب اللهم لا تمتني حتى تقرئ رسولك مني السلام، وقل له: يا رب قل لحبيبي وتاج رأسي أننا يا رسول الله أن أصحابك العشرة امتثلوا أمرك لكنه قد غدر بهم يا رسول الله، وإنهم الآن يقتلون. فعلى الفور ينزل سيدنا جبريل على سيد رسول الله ويقول له: يا رسول الله إن حبيبا يقرئك السلام وأنه يقتل الآن يا رسول الله. فيبكي عليه الصلاة والسلام ويقول: وعليك السلام أبا صهيب، يعني يا حبيب وعليك السلام. وأظهر الله عز وجل لسيدي رسول الله صورة حبيب وهو على الصليب. هذه الصورة، صورة حبيب وهو على الصليب، ظهرت لسيدي رسول الله وهو في مكانه صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي أن أصحابه في محنة وفي فتنة، وحبيب على الصليب. اسمع، قبل أن يصلي فإذا بالقوم يسألونه سؤال: يا حبيب؟ قال: نعم. قال: يا حبيب، أترضى أن تكون معافى في أهلك ومالك وأولادك ورسول الله مكانك؟ إيه رأيك؟ إن نزلك تروح لمرتك وعيالك وأموالك ونطلع محمد مكانك؟ بكى وقال: لا والله، لا أرضى أن أكون معافى في أهلي ومالي ويشاك رسول الله بشوكة واحدة. شوكة واحدة لا أرضاها لسيد رسول الله. وقبل أن يقتل حبيب دعا عليهم، دعا عليهم وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. لذلك أهلكهم الله عز وجل. والله وصوبوا السهام والنبال في صدر وقلب حبيب بن عدي إلى أن قتل رضي الله عنه ورضى. اسمع، قتل مصلوب، قتل في الهواء مقتول. فجاءت الطيور والغربان والصقور وجبة شهية، إنسان لحمه لذيذ مقتول الآن، أتت الصقور والطيور والغربان لكي تنحش من لحم حبيب بن عدي. تنزل الطيور فتحوم حول جسد حبيب بن عدي، وتنظر الطيور لبعضها البعض كأنها أشخاص، وتقرب مناقيرها من أذن بعضها كأن الطيور تتكلم يا سادة. وفجأة تطير الطيور في الأفق وما نالت منه شيئا. لماذا؟ لأنها شمت رائحة عبد مسلم مؤمن موحد لله سبحانه وجل جلاله، شمت رائحة صحابي تملى نظره بنظر رسول الله ومس جسده جسد رسول الله. فالطيور استحيت وخجلت أن تنهس من لحمه شيئا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، سيدنا الزبير والعوام، قال لهم الزبير والمقداد: اذهبا واتوا لنا بجسد حبيب بن عدي ندفنه. فانطلق الزبير بالعوام والمقداد وحلوا حبيب بن عدي والقوم سكارى يشربون الخمر عليهم نعمة الله، ففكوه، فكوا حبيب بن عدي على الصليب ووضعوه أمامهم على الدابة وصاروا نحو رسول الله، وفي الطريق سقط من على الدابة خبيب بن عدي، سقط. فنزل الزبير والمقداد لكي يحملوا سيدنا خبيب المصلوب مرة أخرى على الناقة، فما وجدوه يا سادة، بحثوا عنه، أين هو؟ كان معنا على الناقة، بحثوا عنه في كل مكان، فما وجدوه يا سادة. وإلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها عن خبيب بن عدي لا يعلم أحد أين قبر خبيب بن عدي. فرضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا عاصم بن ثابت، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا خبيب بن عدي، وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن تحشرنا في زمرة صحابة رسول الله. اللهم إنا نحبهم فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحبهم يا رب فاحشرنا معهم، اللهم احشرنا في زمرة سيدنا رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها، ولا هما ولا غما إلا فرجتهما يا أكرم الأكرمين، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله